اطلب العلم أحيا فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا بصدد الحديث عن مذهب المالكية وأنهم ذهبوا إلى أن ختان الرجال سنة، واستدلوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، فذكر الختان وفسروا الفطرة بأنها السنة، والسنة لفظ يطلق في مقابل الواجب، فحملوا معنى الحديث على هذا المئه، حمل السنة الواردة في الحديث على هذا المعنى. وقد ناقش الشيخ رحمه الله هذه القضية وقال إن السنة في مقابل الواجب هذا اصطلاح للفقهاء حادث، فلا يحمل عليه كلام الشارع السابق. كلام الشارع يحمل على الحقيقة اللغوية إذا لم يكن للشارع حقيقة شرعية، وإذا كان للشارع حقيقة شرعية فإن كلام الشارع يحمل على تلك الحقيقة. يبقى كلام الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت الحقيقة الشرعية، وإن لم توجد الحقيقة الشرعية حملنا كلام الشارع على الحقيقة اللغوية، ولا يجوز لنا أن نحمل كلام الشارع السابق على ما على الحقيقة العرفية الخاصة للفقهاء والأصوليين، فإنها وضع متأخر فلا يحمل عليه الكلام المتقدم. وقلنا إن هذا معنى جليل جدا الشيخ نبه إليه. كثير من الناس يحصل عندهم خلط بين ما يصطلح عليه الفقهاء ماشي، فيتوهم أن هذا من قبيل الحقيقة الشرعية وهو ليس من قبيل الحقيقة الشرعية. عندما نقول الواجب والفرض والسنة والمندوب والمباح ونضع لهذه الألفاظ معاني، هذه ليست حقائق شرعية، هذه حقيقة عرفية خاصة بالفقهاء، كالحقائق العرفية الخاصة بالنحاة، كالحقائق العرفية الخاصة بالأطباء والصيادلة، فهذه ليست حقائق شرعية. الحقيقة الشرعية هي ما كانت بوضع الشارع، الحقيقة الشرعية هي ما كانت بوضع الشارع كلفظ الصلاة ولفظ الزكاة ولفظ الحج، لا كلفظ الواجب والمندوب والمباح، هذه ألفاظ الفقهاء ليست ألفاظ الشارع. ينبه على الفرق. طيب، الوجه الثاني ونحن نبدأ من عنده اليوم، وهو أنهم استدلوا على أن الختان في حق رجال سنة بأنه قرن بالمستحبات، والاستحداد وقص الأظفار، تقليم الأظفار واضح، ونتف الإبط ماشي، هذه الأشياء مستحبات وقرن بها الختان، فما يقرن بالمستحب يكون مستحبا. هذه الدلالة تعرف عند العلماء بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. قال الشيخ وأما الاستدلال بالاقتران وجه، نعم الختان مستحب لأنه قرن بالمستحبات، وما يقرن بالمستحبات يكون مستحبا، واضح كده، هذا هو الاستدلال بإيه؟ بالاقتران. قال الشيخ أما الاستدلال بالاقتران فهو ضعيف. أولا ما هي دلالة الاقتران التي أحكم عليها بالضعف؟ ما هي دلالة الاقتران التي يحكم عليها الشيخ بالإيه؟ بالضعف. اعلم رحمك الله أنه إذا قارن الشارع بين شيئين، أو حتى هذه دلالة لغوية لا تختص بكلام الشارع، إذا قرن بين شيئين، إذا قرن بين شيئين، إذا عطف أحد الأمرين على الآخر فماذا يقتضي العطف؟ العطف يقتضي الاشتراك في أي شيء في الحكم المذكور، وهذا محل اتفاق. إذا قلت جاء زيد وعمر، قرنت بين زيد وعمر وعطفت أحدهما على الإيه؟ عطفت أحدهما على الآخر، هذا العطف وهذا الاقتران على ما يدل؟ يدل على الاشتراك في أي شيء؟ في المجيء، هذا محل اتفاق. طب هل إذا ثبت، هذا هو تصور ثلاثة الاقتران، إذا ثبت لأحدهما حكما بدليل من خارج، ثبت لزيد أنه زكي بدليل من خارج، فهل الاقتران يدل على أن عمرو يشاركه في ذلك الحكم الذي ثبت لزيد من خارج؟ يعني جاء زيد وعمر قد اشترك في المجيء، وهذا لا كلام لنا فيه، هذا محل اتفاق. لكن إذا ثبت لزيد أنه ذكي، فهل يشارك عمرو في صفة الذكاء؟ إذا كنت تقول بدلالة الاقتران، إذا كنت تقول بدلالة الاقتران، فمعنى ذلك نعم الاقتران يدل على الاشتراك في الحكم المذكور وعلى الاشتراك فيما سواه مما لم يذكر. وإذا ثبت لعمرو لزيد أنه ذكي فعمرو يشاركه في تلك الصفة. هذه دلالة الاقتران التي حكم الشيخ عليها بالإيه؟ بالضعف. بهذه الدلالة قال مالك والمزني، مالك رحمه الله، معذرة، أبو يوسف، أبو يوسف من الحنفية، والمزني من الشافعية، قالوا بدلالة الاقتران، صيغة دلالة الاقتران، إذا عطف أحد الشيئين على الآخر دل ذلك على الاشتراك في الحكم المذكور، وهذا لا كلام فيه، وعلى الاشتراك في حكم ثبت لأحدهما بدليل من خارج. لهذا يقول المزني ويقول أبو يوسف. طيب جمهور العلماء يقولون لا، دلالة الاقتران لا يدل إلا على اشتراك في حكم المذكور، ولا يدل على أنهما يشتركان في حكم ثبت لأحدهما بدليل من خارج. طيب كده احنا صورنا دلالة الاقتران. وأما الاستدلال بالاقتران فضعيف. اشرح هذا الكلام بقى للطلبة، تقول لهم إذا أنه إذا قرن بين شيئين، إذا قرن بين شيئين فإنهما يشتركان في الحكم المذكور، ولا يدل ذلك على أنهما يشتركان في حكم ثابت لأحدهما بدليل من خارج. ماشي. وأما الاستدلال بالقران فهو ضعيف. وقول أبو يوسف، قول أبي يوسف وقول المزني في المسألة ضعيف. ماشي. ولكن هذا الشيخ رحمه الله الشيخ العيد دقيق، يعني هذا الضبط الذي وضعه غير موجود في كتب الأصول. الموجود في كتب الأصول أن الجمهور يقول لا يستند إلا دلالة الاقتران، واضح، وأبو يوسف والمزني يستندون إلى دلالة الاقتران. الشيخ قال الحكم على وجه العموم أن الاستدلال بالاقتران ضعيف، لكنه يقوى أحيانا، يقوى أحيانا فيتمسك به، ولا يقوى أحيانا فلا يتمسك به. فقال إلا أنه في هذا المكان قوي، لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب، وفي بعضها لإفادة الندب، لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفي ذلك ما عرف في علم الأصول. أشرح هذا الكلام كالآتي. هل يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في نفس الوقت؟ هذا اتجاه. ولكن الشيخ قال لي لا يجوز حمل اللفظ الواحد على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والشيخ مدخل العيد يميل إلى هذا الاتجاه، يميل إلى هذا إيه؟ الاتجاه. وربما يكون أكثر العلماء في هذا الاتجاه. ماشي. يعني مذهب الشافعي رحمه الله والمرجح في جامع الجوامع، مذهب الشافعي والمرجح في جامع الجوامع أن اللفظ الواحد يمكن أن يحمل على الحقيقتين، ويحمل على الحقيقة والمجاز، ويحمل على المجازين معا. وهذا قلنا قبل ذلك، نبهنا ان الشافعي رحمه الله يستثمر اللفظ، ماشي، على اقصى ما يكون الاستثمار. اذا جاز لك ان تحمل، اذا احتمل الكلام ان تحمل اللفظ على الحقيقه والمجاز معا، احملهما على الحقيقه والمجاز معا. وقال الله تعالى او لمستم النساء، او لمستم النساء، حملها الشافعي على الحقيقه وعلى المجاز. وقال ينقض الوضوء بجماع المراه، وهو المعنى المجازي، وينقض بايه؟ بلمسها، وهو المعنى الايه؟ المعنى الحقيقي. واضح. ودي احنا فهمنا ماذا يسمع الشافعي في الفقه. لكن في اتجاه كبير جدا في الاصول، والشيخ ابن دقيق يميل اليه، ان اللفظ اما ان يحمل على المعنى الحقيقي اذا لم يوجد له صرف، فاذا وجد له صرف حملناه على المجاز، فاما ان يحمل على الحقيقه واما ان يحمل على المجاز، ولا يجوز لك ان تجمع بين المعنيين في اللفظه الواحده. واضح هذا الكلام؟ قال طيب إذا كنت تقول لا يجوز حمل لفظ الواحد على حقيقته ومجازه، فانظر إلى هذا الحديث الفطرة، وفصلنا الفطرة بأنها السنة أو الطريق. معذرة، يعني الفطرة إذا فصلناها بمعنى السنة الذي يساوي المندوب، هنفرض أن لفظ الفطرة يستعمل في المندوب حقيقة، فلو استعمل في الواجب كان إيه؟ لفظ الفطرة يستعمل في المندوب حقيقة لأنه بمعنى السنة، فإذا استعمل بمعنى الواجب كان مجازا. فلو فسرت أنت الفطرة بأنها تدل على الاستحباب وأنها تدل على الوجوب، فقد جعلت اللفظ الواحد مستعمل في حقيقته ومجازه. كيف ذلك؟ تقول الفطرة خمس، الاستحداد سنة، والختان واجب. يبقى الفطرة التي ذكرت أولا، الفطرة المندوبة منها الاستحداد، ماشي، والفطرة الواجبة منها الختان، فجعلت لفظ الفطرة يدل على الوجوب والندب في أن واحد، وهو في أحدهما حقيقة وفي الآخر نجاز. فهمت هذا الكلام؟ فهنا يقول لك الشيخ حتى لا نقع في هذا المحذوف، وهو استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، ماذا نصنع؟ نسوي بين المذكورات، وقد ثبت عندنا أن أربعة مستحبة، فلنجعل الخامس أيضا مستحبا. لماذا؟ لأننا لو استعملناه في، لو جعلنا الختان واجبا للزم من ذلك استعمال لفظ الفطرة في الواجب والمستحب، استعمال لفظ الفطرة في الحقيقي والمجازي. والشيخ يقول وهذا فيه ما فيه كما عرف في الإيه؟ في الأصول، كأنه يشير إلى ضعف هذا الإيه؟ المذهب الذي يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز. فهمت هذا الكلام؟ يبقى عايز يقول إيه؟ دلالة الاقتران ضعيفة لا يعمل بها إلا إذا وجد مرجح للعمل بها، ومن هذه المرجحات أن يلزم على تفريق على عدم القول بدلالة الاقتران، أن يلزم على ذلك مصادمة لقاعدة أصولية، وهو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا، هذا لا نجوزه كما يشير الشيخ. فاضح؟ واضح الكلام؟ واضح؟ طيب، يوجد نظير لهذه المسألة وهي قول الله تعالى وافعلوا الخير، خير منه ما يوجد خير واجب وخير مندوب، لفظ الخير يصدق على الواجب وعلى المندوب، فماذا نصنع فيه افعلوا؟ لو قلنا افعلوا دالة على الوجوب ودالة على الندب، لأن الخير منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، نكون قد استعملنا اللفظ الواحد في حقيقته. يبقى افعلوا وجوبا وافعلوا ندبا، افعلوا الخير الذي هو واجب وجوبا، وافعلوا الخير الذي هو ندب استحبابا. يبقى استعملنا افعلوا وهو لفظ واحد في الطلب الجازم وفي الطلب غير الجازم، لأن متعلق افعلوا ينقسم إلى واجب وينقسم إلى مندوب. هذا تصرف لبعض العلماء، قال نحمل لفظ افعلوا على الإيه؟ على الواجب والمندوب، ماشي. طيب، أنت كده عرفت مذهب الشيخ أنه لا يتمسك بالاقتران إلا بمرجح، إلا بمعضد يقضي بإيه؟ بأن نقرن هذه الأشياء في الإيه؟ في الحكم. واضح؟ شايف في أصل اللغة أنه لا يقتضي إلا الاشتراك في العامل المذكور المتعاطفات، وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في إيه؟ إذا ثبت لأحدهما حكم من الخارج، فهل لك أن تستدل بأن هذا الحكم الذي ثبت للأول يثبت للثاني بحكم أن الشرع قرن بينهم؟ ماشي؟ يعني مثلا يقول إيه؟ كلوا من ثمره إذا أسبر وآتوا حقه يوم حصاده. إتيان الحق يوم الحصاد حكمه إيه؟ هو كلاهما يعني كلوا وآتوا كلاهما مأمور به بحكم الاشتراك، بحكم الإيه؟ بحكم العطف لغة، إن هما يشتركوا في الحكم المذكور، المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم الإيه؟ المذكور، كلاهما مأمور به. لكن وآتوا حقه يوم حصاده دل الدليل على أنه أمر به على سبيل الوجوب. واضح؟ فيأتي الشيخ أحمد يقول والأكل من ثمره إذا أثمر واجب أيضا، ليه واجب؟ الأصل الأكل مباح، يقول لك لكنه قرن بالواجب، وما يقرن بالواجب يكون واجبا. يبقى الوجوب ثبت لأحدهما بدليل من إيه؟ من خارج. فهل يشاركه السلف فيه؟ إذا كنت تقول بالاقتران كالمزني وأبي يوسف، تقول يجب الأكل من إيه؟ من سمره إذا أصبر، لأنه قرن بالواجب فيكون واجبا. والجمهور يقولون الواجب يعطف على المندوب، والمندوب يعطف على المباح، ولا يلزم الاشتراك في حكم لم يذكر. واضح؟ قال الشيخ: وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم. الشيخ عايز يقول إيه؟ قد يقوى أحيانا الاستدلال بالاقتران، وقد يضعف أحيانا. متى يقوى؟ كما في هذا الحديث، ماشي؟ طب ومتى يضعف؟ قال: إذا استقلت الجمل في الكلام ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيه الحقيقي والمجازي، كما جاء في حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب. طيب، طبق دلالة الاقتران على المذكور، يعني طبق دلالة الاقتران على المذكور. أولا، كلاهما بحكم اللفظ يشتركان في الحكم المذكور، وهو أن كل منهما منهي عنه. كل منهما إيه؟ منهي عنه. بس ثبت أن البول في الماء الدائم ينجسه بدليل من خارج، فهل الاغتسال في الماء الدائم ينجسه؟ إذا كنت تقول بالاقتران تقول نعم، يبقى الماء يتنجس بإيه؟ بالبول في الماء الدائم. الماء الدائم يتنجس بالبول فيه، وهذا حكم ثبت له بإيه؟ بدليل من خارج. لكن الاغتسال فيه ينجسه؟ إذا كنت تقول بالاقتران تقول نعم، وإذا كنت تقول بالاقتران تقول لا، لا يلزم. لا يلزم أن إذا تنجس الماء الدائم بالبول فيه، لا يلزم من ذلك أن يتنجس بالاغتسال، بالاغتسال فيه، لأنني لا أقول بالاقتران. واضح؟ الشيخ يقول إيه؟ كما جاء في الحديث: لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء يفسده لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه الذي أيضا يفسد الماء. واضح؟ أنا كده طبقت القاعدة، قلت لك يشتركان في الحكم المذكور، وهو أن كل منهما منهي عنه، وقد ثبت لأحدهما بدليل من خارج وهو البول في الماء الدائم أنه يفسد الماء الدائم وينجسه، فهل الاغتسال فيه يفسده وينجسه؟ إذا كنت تقول بالاقتران تقول نعم، إذا كنت لا تقول بالاقتران تقول لا. والأصل في دلالة الاقتران أنها ضعيفة، ولم يوجد هنا ما يرجح العمل بها. كده شرحنا دلالة الاقتران وكيف تطبق على الحديث. ما اختار الشيخ شارح في حكم الختان؟ في حكم ايه؟ ختان. ما لا يعني، لا يعني ان يعني هو كل ما في امرنا يذكر المذاهب ويذكر دلاله الحديث واوجه الاستدلال بالحديث على هذا الحكم يعني. ونقل في ترجمة الشيخ مدخل العيد أنه قال: وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي رحمه الله. والشيخ بلغ درجة الاجتهاد يعني بشهادة أهل عصره، وأهل عصره يحكون على ذلك الإجماع. يعني ابن رفع يقول: انعقد الإجماع على أن الشيخ العز بن عبد السلام بلغ ردة الاجتهاد المطلق، وكذلك الشيخ ابن دقيق العيد. يعني ابن رفع يحكي على ذلك الإجماع. فالشيخ كان من مما نقل عنه أنه قال وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي رحمه الله إلا في مسألتين. يعني الفقه كله من أوله إلى آخره فهم وقع اجتهاد الشيخ موافق لاجتهاد الشافعي رحمه الله إلا في إيه؟ إلا في مسألتين. إحداهما مسألة الكلتين. إحدى المسألتين هي مسألة الإيه؟ الكلتين. طيب. عن أبي هريرة رضي باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال الشيخ رحمه الله الجنابة دالة بالوضع اللغوي على معنى البعد. لفظ الجنابة في اللغة يدل على معنى إيه؟ البعد. ومنه قوله تعالى والجار الجنب أي الجار البعيد، الجار الإيه؟ البعيد. وعن الشافعي أنه قال إنما سمي جنبا من المخالطة. يبقى الجار الجنب الجار المخالط لك، ماشي، والمخالط لك يعني القريب. وسيظهر من الكلام أن لفظ الجنوب قد يكون من قبيل الضاد، يدل على القرب ويدل على البعد. ومن كلام العرب أجنب الرجل إذا خالق امرأته، إذا خالق امرأته. قال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول، ويبقى لفظ الجنوب من قبيل الضاد، يطلق على المخالطة والاقتراب ويطلق على المباعدة. واضح؟ كأنه من القرب منها. أجنب الرجل إذا خالق امرأته، قال بعضهم وكأن هذا ضد للمعنى الأول كأنه من القرب منها، وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه. ماشي؟ يبقى مخالطة المرأة، مخالطة المرأة تؤدي إلى المباعدة، تؤدي إلى المباعدة. ولفظ الجنابة أطلق على معنى المباعدة وهو لازم لمخالطتها. يبقى مباعدة بعد مقاربة، فاهم؟ مباعدة بعد مقاربة. على كل، الذي نستفيده من هذا الكلام أن لفظ الجنوب لك أن تتصور فيه اتجاهان. اتجاه الأول يقول أنه بمعنى المباعدة لا غير، وما ورد منه دالا على معنى المقاربة أولناه بما يدل على المباعدة. فأنت تقول أجنب الرجل إذا خالط امرأته وقاربها، نقول لكن هذا القرب يترتب عليه بعد ذلك مباعدة. ولفظ الجنابة أطلق على هذا المعنى اللي هو إيه؟ المباعدة. يبقى الشيخ يقول لي هكذا لفظ الجنابة لا يكون إلا بمعنى المباعدة، وما ورد فيه هذا اللفظ يشعر بأن معناه المقاربة والمخالطة، كما في أجنب الرجل إذا قارب أهله وخالطه، أن نقول نعم يؤول بما يؤدي معنى المباعدة، هي مقاربة ولكن يلزم عنها مباعدة. واضح؟ وممكن تجد بعض أهل اللغة يقول لا غضب عندي فأن يكون هذا اللفظ من قبيل الأضداد ويدل على القرب والإيه؟ والبعد. ماشي؟ وبالتالي لو أنت تحمل اللفظ على حقيقته يبقى الجار الجنوب تطلق يعني أوصى الله أمر الله عز وجل بإيه؟ بالبر بالجار القريب والجار البعيد، وتستثمر اللفظ على كما هي طريقة الشافعي رحمه الله في استثمار الألفاظ. وقول أبي هريرة رضي الله عنه فانخنست منه، الانخناس الانقباض والرجوع، وما قرب ذلك المعنى من معنى أنه توارى، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس انقبض رجع توارى حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ يقال خنس لازما ومتعديا، فمن اللازم ما جاء في هذا الحديث فانخنست منه، لم يتعدى إلى الحديث في الشيطان. إيه؟ ما جاء في الحديث في الشيطان، ما جاء العزيز في الشيطان هو ما جاء معنا في الحديث هذا، فانخلست منه هنا جاء لازما أنا أشرح لآخر. ماشي. طيب خنس يأتي لازما ومتعديا، فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان، قال فإذا ذكر الله اللي هو المصلي في الحديث في المصلي أنه فإذا ذكر الله خنس. ماشي. هنا خنس بمعنى انقبض ورجع وأتى لازما. ومن المتعدي ما جاء في الحديث وخنس إبهامه أي قبضها، خنس إيه إبهامه، تعدى إلى الإبهام مفعول به، وخنس إبهامه أي قبضها. واضح. وقيل إن وقيل إنه يقال أخنسه في المتعدي. طيب حاصل هذا الكلام كالآتي، عند اتجاهين، اتجاهان. الاتجاه الأول يقول أن خنس في اللغة يأتي لازما ويأتي متعديا، واتجاه آخر يقول خنس لا يكون إلا لازما، وإذا أردت تعديته تعديه بالهمزة فتقول إيه أخنس إبهامه أي قبضه. واضح. ماشي. وذكره صاحب مجمع البحرين اللي هو الصاغاني، هو إمام محقق كبير، وضع كتابا على الصحيح الجوهري استدرك عليه سماه الزيل والتكملة والصلة. هذا الكتاب يعني إيه يعول عليه أهل اللغة كثيرا يعني. وقد روى في هذه اللفظة ليه فخلصته روية بإيه فانبجزت منه بالجيم من الانبجاز وهو الاندفاع. وردت هذه اللفظة في القرآن. فإيه فانبجزت منه 12 عينة يعني فاندفعت. صح كده. فانبجزت منه 12 عينة يعني إيه فاندفعت. يقول فاندفعته في الاتجاه الآخر حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. أي اندفعت عنه، اندفعت الاتجاه الآخر حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده قوله في الحديث الآخر فانسللت منه، كلها معاني تؤدي للمعنى. وروي في هذا اللفظ أيضا فانبخست منه من البخس وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية. استبعدت من جهة الرواية، استبعدت هذه الرواية من جهة الرواية، كأن يقول لم يروى هذا اللفظ في هذه القصة، وأن من رواه بهذه اللفظة أخطأ. واضح هذا الكلام. وقد استبعدت هذه الرواية من أي جهة، من جهة معناها ولا من جهة روايتها؟ من جهة روايتها. كأنه يقول أن العلماء خطأوا من ذكر هذا اللفظ في هذه القصة. واضح. لكن على كل على فرض ثبوتها بأي شيء توجه، قال الشيخ ووجهت على بعدها أي على بعد ثبوتها من جهة الرواية بأنه اعتقد نقصان نفسه، مش البخس بمعنى النقص. فلو رويت بلفظ فانبخست يعني إيه اعتقدت نفسي ناقصا، اعتقدت نفسي إيه ناقصا بالجنابة، فلا يليق بي أن أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحالة. أي بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته، بجنابته. ماشي. عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته مع اعتقاده نجاسة إيه؟ نفسه. هذا أو معنى. واضح. وقوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، كنت جنبا أي كنت إيه ذا جنابة. وهذه اللفظ تفعل الواحد المذكر والمؤنث الاثنين والجمع بلفظ واحد. قال تعالى في الجمع وإن كنتم جنبا فاطهروا، استعملها في ليه في الجمع ولم يقل وإن كنتم أجنابا. ماشي. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، فاستعمل في المؤنث. وأبو هريرة استعملها في المذكر المفرد، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. يبقى احنا كده أتينا بشاهد لإيه للمفرد، استعمل لفظ المفرد مذكر والمؤنث. نعم. وقد يقال في المسنة إيه؟ جنوبان، ويقال في الجمع جنوبون وأجناب. واضح؟ طيب، معلومة نأخذها على السريع يعني فيما أظن، من علامة اسم الجنس، أن يطلق باللفظ الواحد على المفرد والمثنى والجمع على المذكر والمؤنث. من علامة اسم الجنس أن يطلق باللفظ الواحد على إيه؟ المفرد والمثنى والجمع على المذكر والمؤنث، وعندما تجمعه تجد تكلفا في جمعه، فأحيانا لا ينجمع، ولو جمع يجمع على قلة، فهل في حرج في الجمع، ثم إنه إذا جمع يكون لا يدل على تعدد الأفراد وإنما يدل على تعدد الأنواع. ماشي، نقولها ثاني كده، تعدد الأنواع. تعدد الأنواع، ماذا تفهم أنت تعدد الأنواع؟ كمية. عندما أقول لك تمر، لفظ تمور يعني من علامة اسم الجمع أن يطلق على المفرد والمثنى والجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث، تمام كده، وأنه لا يجمع، قد لا ينجمع، وأنه إذا جمع لا يكون دلالته حال الجمع، لا يدل حال الجمع على أكثر مما يدل عليه حال الإفراد. يعني تكملة الكلام، أنه إذا جمع لا يدل على أكثر مما يدل عليه حال الإفراد، وأنه إذا جمع أو سنية يكون باعتبار الأنواع لا باعتبار الأفراد. أشرح الكلام الأخير، لفظ التمر يجمع على تمور، صح كده؟ طب هل يدل لفظ التمور على أكثر مما يدل عليه لفظ التمر؟ التمور كلها إذا جمعت هكذا كويس يطلق عليها جميع اللفظ الإيه؟ لفظ التمر، فهو دلالته مجموعا ليست أكثر من دلالته مفردا. والتعدد هنا ليس بتعدد الإيه؟ الأفراد زيد وعمر وخالد، لا، بتعدد الأنواع، فتمر من نوع كذا وتمر من نوع كذا وتمر من نوع كذا. فالشيخ يقول وقد يقال جنوبان وجنوبون وأجناب، إذا كان هذا بقبيل الاسم الجنس فيبقى هذا بقبيل تعدد الأنواع، يعني هذا جنوب من جماع، وهذا جنوب مثلا من إيه؟ من إنزال بغير جماع، وهذا جنوب بحيض أو نفاس، ماشي؟ فيجمع هؤلاء ونقول إيه؟ جنوبون باعتبار تعدد الأنواع لا باعتبار تعدد الأفراد. يعني جنوب جنابة حيض، جنوب جنابة نفاس، جنوب جنابة جماع، جنوب جنابة إنزال من غير جماع. واضح؟ ماشي. وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة. من أين نأخذ هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله إن المؤمن لا ينجس، لا رد لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابساته، صلى الله عليه وسلم، لمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته. وفي هذا النظر نشرح أصل الكلام ثم نشرح النظر فيه. خلي بالك من شيء، هو ليس في هذا الحديث مقتضى اللفظ إلا شيء واحد، وهو أن الطهارة من الجنابة، مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور العظيم، ليس هو كل الأمور العظيم، هو أمر من الأمور العظيم. والطهارة من الجنابة نوع من الطهارة، ليس فيها كل الطهارة. الذي في الحديث هو ربط هذا بذاك، وإن أبو هريرة رضي الله عنه اعتقد أنه ليس بطاهر، فلا يليق له أن إيه؟ أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي أقره على شيء وأنكر عليه شيئا، كون الطهارة تعتبر في مجالسته وفي غيرها من الأمور العظيمة فهذا إيه؟ هذا مقرر في الشريعة، هذا مقرر في إيه؟ في الشريعة. لكن الذي أنكره عليه هو أنه اعتقد نفسه ليس بطاهر، فالنبي رد عليه ذلك بأن المؤمن لا ينجس. واضح؟ وفيه استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة. المذكور في الحديث مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر عظيم، فألحق به غيره من الأمور العظيمة، ألحق بإيه؟ بعدم الفارق، بعدم الإيه؟ الفارق. واضح؟ واضح؟ يبقى الأمور العظيمة المذكور في الحديث أمر عظيم واحد، بس ألحق به غيره لأنه في معناه، لأنه إيه؟ في معناه. واضح؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا؟ يقول له الطهارة لا تشترط في الأمور، يعني الأمور لا تستحب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة؟ النبي ما رد عليه هذا، وإنما رد عليه إيه؟ وإنما رد عليه ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله إن المؤمن لا ينجس. رد عليه فقط ما ظنه أبو هريرة من إيه؟ من نجاسته، فقال له إن المؤمن لا ينجس. واضح؟ لا رد لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالطته ومجالسته. واضح؟ الشيخ قال وفيه نظر من جهة إيه؟ من جهة أنه قد يفهم من الحديث كالآتي: يا رسول الله إني كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال له أنت طاهر، فالمعنى فجالسني وإن كنت جنوبا فأنت طاهر. واضح؟ هو يقول أنا لست طاهرا فلا أجالسك، فقال له بل أنت طاهر فإيه؟ فجالسني. واضح؟ هذا هو النظر الذي يشير إليه الشيخ. وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجيس بالجناب، وقوله إن المؤمن لا ينجس يقال ناجسا وناجسا، ينجس بالفتح والضم في الماضي، بالفتح والضم فين؟ في الماضي، نجس ونجس. وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. الميت من بني آدم ما حكمه؟ فالشيخ الحاشية ذكر ثلاثة مذاهب أقواها الأساس. الأول يقول لك إيه؟ عهدنا من الشرع أنه حكم بالنجاسة على الميت، ماشي؟ سائر الميتات تطهر تنجس بالموت، سائر الميتات تنجس إيه؟ بالموت، ولا فرق بين سائر الميتات وميتة الآدمي. وبناء على ذلك حكموا بالآتي وقالوا: ميتة المسلم يعني الإنسان، يعني الإنسان الميت نجس، ألحقوا الإنسان الميت بسائر الميتات، وقد حكم الشارع بسائر الميتات بالإيه؟ بالنجاسة، فيبقى ميتة المسلم، المسلم الميت أيضا يكون إيه؟ نجسا. طيب هذا الفريق قال بنجاسة الميت من بني آدم، فقال فريق منهم يطهر بالغسل، يطهر بالإيه؟ يبقى هو بالموت نجسة وطهر بالإيه؟ بالغسل. وفريق ثاني قال لك لا، هو نجس ولا يطهر بالغسل، يبقى نجسا ولا يطهر بالإيه؟ بالغسل. طب وماذا نصنع بالغسل؟ قال هو أمر تعبدي. تمام كده؟ ده الرأي الأول، وده رأي نجس ويطهر بالغسل، نجس وإيه؟ ولا يطهر بالغسل، والغسل تعبد. طيب القول الثالث وهو الأقوى أن ميتة المسلم طاهرة، نستدل على ذلك بقوله لقد كرمنا بني آدم، ماشي؟ فمن تكريم الله عز وجل لبني آدم أنه يطهر حيا وميتا، يطهر حيا وميتا، وليس هو كسائر الميتات التي تنجس بالموت. هذا من تكريم الله لبني آدم على سائر الخلق، وفضلناه على كثير من خلقه، فهذا مما فضل الله الآدمي على غيره. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة. النبي قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. ولفظ المؤمن يصدق على الحي والميت، لفظ المؤمن يصدق على الحي والميت، وبالتالي إن المؤمن حيا كان أو ميتا لا ينجس. واضح الكلام؟ وقد استدل بهذا الحديث على طهارة الميتة من بني آدم، وهي مسألة مختلف فيها، شرحنا المسألة وذكرنا الأقوال التي فيها. والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم. خلي بالك من شيء، ما هو المذكور في الحديث؟ أنا كنت قبل ذلك كويس، أنا كنت قبل ذلك ذكرت لكم قاعدة اسمها قاعدة تقيح المناط، تمام كده، وقلت لكم أن هذه القاعدة يعني ظهر لنا من كلام الشيخ أن هي عظيمة القدر جدا، يعني لا تكاد تفهم حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا طبقت هذه القاعدة، ونحن أطلنا في شرحها جدا لأننا أحتاج لها كثيرا جدا، ومن لم يفهمها فهم يعني لا يضيع عليه بسبب عدم فهمها أبواب طائلة. ماشي، يعني تفهم شيئا تفهم به إيه؟ تفهم به أشياء. الشيخ بيطبق تقريبا كل صفحة أنا أطلبها في هذا الكتاب أجد قاعدة تنقيح المناط مطبقة بشكل أو بآخر، ولا ويتنبه لذلك من يتنبه، ويغفل عن ذلك من يغفل. واضح؟ قاعدة تنقيح المناط موجودة في هذا الحديث، إن المؤمن، الحديث قال إن الإيه؟ إن المؤمن، المؤمن لأنه مؤمن ولا المؤمن لأنه آدمي؟ فلو قلت المؤمن لأنه مؤمن إذن الكافر ينجس بالموت. واضح؟ ويبقى أنت كده اعتبرت القيد، اعتبرت الإيه؟ قيد الإيمان. وإحنا قلنا لا، إذا اعتبرنا القيد، إذا اعتبرنا القيد قلنا إذا كان مناسبا أو مؤيدا للمناسب اعتبر، وإذا لم يكن مناسبا ولا مؤيدا للمناسب لم يعتبر، وإذا لم يعتبر القيد ألحقنا به ما في معناه. صح كده ولا لا؟ وإذا اعتبرنا القيد يبقى لا إلحاق، دي القاعدة اللي أنا شرحتها وأطلت فيه. واضح؟ طب إن المؤمن واعتبرنا قيد الإيمان يبقى الكافر ينجس. الكافر إيه؟ ينجس. إذا لا مفهوم لهذا الحديث انتصر. طيب، ولو إن المؤمن، قلت المؤمن لا ينجس لا لأنه مؤمن بل لأنه آدمي، بل لأنه آدمي، فأنت الآن لا تعتبر قيد الإيمان، فبقى هذا الحديث ورد في المؤمن ويلتحق به غير المؤمن لأننا لم نعتبر قيد الإيمان. هذا تقيح المناط. واضح؟ فالشيخ هنا قال لي لا، أنا أعتبر قيد الإيمان والكافر بموته ينجس، ماشي؟ والشيخ قال لي لا، قيد الإيمان هنا غير معتبر، وإن المؤمن لا ينجس لا لأنه مؤمن، لا لخصوص كونه مؤمن بل لعموم كونه آدميا، فيلتحق به ما في معناه في الآدمية، فاهم؟ من أهل الذمة ومن المجوس ومن غيرهم. واضح هذا الكلام؟ هذا مأخوذ من الآية. إيه؟ هذا مأخوذ من الآية. لا. أقصد أن بني آدم. لا، هو لا لا، مش مأخوذ من الآية. كل ما في الأمر أنك إذا كنت تستدل على القضية تجمع كل الأدلة التي تؤيد رأيك. فإذا كنت مثلا تقول أن بني آدم لا ينجس حيا وميتا، فتستدل بهذا الحديث وتنقح فيه المناط وتقول أن قيد الإيمان هنا غير معتبر، فيدل على ما تريد، والآية الكريمة تؤيد هذا التأويل أو تؤيد هذا الاجتهاد. واضح؟ والحديث دل بمنطقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن. عمل إيه اللي خص الفضيلة بالمؤمن؟ اعتبر القيد ولم يلحق بالمؤمن غيره، صح كده؟ ودي جزء من قاعدة تنقيح المناط. والمشهور التعميم، نجيبها منين التعميم؟ بإلغاء القيد، فنلحق بالمؤمن من يشاركه في الآدمي. واضح؟ لحد كده احنا نقحنا المناط، ماشي. وبعض الظاهرية يرى ان المشرك نجس في حال حياته، طب يبقى حال موته من باب اول، فاهم؟ الظاهري قال ايه؟ قال الله تعالى انما المشركون نجس، ده حال حياته نجس، ده لما يموت فاهم تجتمع عليه النجاسه، ماشي؟ نجاسه الكفر ونجاسه الموت، ماشي. ماشي. هو الظاهري يحمل على النجاسة الحسية، الظاهري يحمل على النجاسة الايه الحسية، وبالتالي لو اشتريت ثوبا من مشرك يلزمك غسل. قال وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، واضح. ويقول الشيء إنه أنه ناجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال أنه إنه ناجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. يعني إيه يعني إيه الكلام ده؟ إحنا أحيانا في الفقه لكي نستعمل هذه الألفاظ كثيرا نحتاج إلى التمييز، فنذكر إن نقول نجس ومتنجس، نجس وإيه، فنقول البول نجس أو نجس، ماشي، والغائط نجس أو نجس، ولا نقول عنه أنه متنجس. لكن الماء الذي وقع فيه نجاسة نقول متنجس، لأن النجاسة طارئة. يبقى فرقنا بين ما كانت نجاسته زادية وبين ما كانت نجاسته طارئة. فقلنا في الأول إيه، ما كانت نجاسته أصلية ذاتية نقول نجس أو نجس، والآخر الذي طرأت عليه النجاسة نقول له إيه متنجس. لكن هذا اللفظ لفظ النجس لغة يصح أن يقع على المعنى على الشيئين، فنقول نجس لمن هو في أصله نجس، وأقول نجس أو نجس لمن تنجس وطرأت عليه النجاسة، واضح. ويبقى في ألفاظ الشارع لما يرد لفظ النجس يبقى هو يحتمل إيه، يحتمل المعنيين بحسب وضع اللغة، ثم بعد ذلك ينظر في الترجيح، فهم؟ قال يا رسول الله إني كنت جنوبا فكرهت أن أجلسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هل هذا نفي للنجاسة الذاتية والأصلية، أو هو نفي للنجاسة الطريقة العارضة؟ طب لو قلنا للطريقة العارضة يبقى لو وضعنا عليه حملا من بول أو غائط لا يتنجس، فهم؟ لأن المؤمن إيه؟ إن المؤمن لا يتنجس، يعني معنى كده إن المؤمن لا ينجس يعني إن المؤمن إيه؟ لا يتنجس، ولو وضعنا عليه ماشي حمل بعير من إيه؟ من نجاسة، واضح؟ لو حمل ماشي، يبقى إحنا كده فهمنا أحد المعاني، لو إن المؤمن لا ينجس يعني لا يتنجس، يبقى لا يتنجس أبدا حتى ولو وضعنا عليه النجاسات. طب ولو حملنا على المعنى الأول اللي هو النجاسة الذاتية، لا، المسلم في أصله أو الآدمي في أصله طاهر، وما كان طاهرا يقبل أن يتنجس، وتبقى النجاسة طارئة وتزول، واضح؟ خلي بالك المعنى ده مش مستبعد يا أبو محمد، المعنى الذي ذكرته غير مستبعد، لأنه هيبقى فيه مباحثات بين الفقهاء هل يحمل اللفظ على المعنى الأول أو يحمل على المعنى الثاني، ويبنون على ذلك أحكام. وقد بيقول الشيخ بقى إيه، ويقال فيه في هذا اللفظ إنه نجس أو نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، ده المعنى الثاني. طب والمعنى الأول؟ بمعنى أن عينه نجسة، ويجب أن يحمل على المعنى الأول، يجب أن يحمل لفظ الحديث على المعنى، يبقى بوضع اللغة هذا اللفظ يصلح للمعنيين، لكن في هذا الحديث يحمل على المعنى الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن المؤمن أنه إيه؟ أنه نجس العين، أن نجاسته ذاتية، بل هو طهارته ذاتية، واضح؟ وقد يطرأ عليه التنجس إذا أصابته إيه؟ نجاسة، وهو أن عينه لا تصير نجسة لأنه لا يمكن أن لأنه يمكن أن يتنجس بإيه؟ بإصابة النجاسة، فلا ينفى ذلك. يبقى لو قال سبحان الله إن المؤمن لا يتنجس، يبقى لو وضعنا عليه حمل بعير من نجاسة لا يتنجس، والأمر ليس كذلك، ماشي، بدليل أنك في الشرع تأمره بإزالة النجاسة. وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا، فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وإن اتصل النجس بالطاهر، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر. ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه، وأنه يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة. هذه المسألة كالآتي: الثوب تصيبه النجاسة، فهل نقول أن الثوب تنجس وتمتنع الصلاة فيه لأنه متنجس، ولا نقول الثوب طاهر كما هو؟ غير ما في الأمر أن النجاسة جاورته فيمنع من الصلاة فيه لأجل هذه المجاورة، لأجل هذه الإيه؟ المجاورة. يبقى على الاتجاه الأول نحن نحكم على الثوب بأنه متنجس أو بأنه نجس بمعنى متنجس، والصلاة لا تصح فيه في ثوب متنجس أو نجس. طب على الثاني يقول لا، الثوب كان طاهرا وما زال طاهرا، غير أن النجاسة جاورته وعلقت به، ومجاورة النجاسة هي المانعة من الصلاة لا تنجس الثوب. ماشي؟ فلهذا القائل أن يقول دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة. وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له فيكون طاهرا، وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب لأنه لا قائل بالفرق. يا سلام. خلي بالك من شيء، هنجد الشيخ أولا اختلف العلماء في طهارة المني ونجاسته، ومذهب الشافعي رحمه الله على طهارة المني، ومذهب غيره ممكن نقول الجمهور، مذهب الجمهور على إيه؟ على نجاسة المني. فلو ذهبنا إلى ما ذهب إليه الجمهور من نجاسة المني، هو الشيخ يذهب يعني الشيخ في كلامه في بعض مباحث الحديث يبني هذه المباحث على القول بنجاسة، القول بنجاسة الإيه؟ المني. لكن على كل كثير من هذه المباحث إذا قلت أنت بطهارة المني لا تأخذ من هذا الحديث، واضح؟ يبقى المباحث الآتية مأخوذة مبنية على إيه؟ مبنية على القول بنجاسة المني. طيب إذا قلت بطهارة المني أكثر هذه المباحث لا يمكن أن تأخذ من هذا الحديث، يبقى ليس في هذا الحديث دلالة إيه؟ عليها، يطلب دليلها من إيه؟ من مكان آخر. الرجل أصابه مني، قال كنت جنبا أصابه المني، وعلى القول بنجاسة المني أصابته نجاسة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المؤمن لا ينجس. وإذا اعتمدنا القول الثاني، القول الإيه؟ الثاني أنه إن المؤمن لا ينجس يعني لا يتنجس، يعني لا يوصف بدنه بالنجاسة. طب يعني لا يوصف بدنه بالنجاسة وعليه نجاسة، فيقول هو طاهر في نفسه والنجاسة جاورته، ومجاورة النجاسة له لا تخلع عليه وصف الإيه؟ النجاسة. فهو طاهر مجاور للنجاسة، هو طاهر مجاور للإيه؟ للنجاسة. تفهم هذا؟ ربما أنت لا تؤيد هذا أو الشيخ لا يؤيده، بس احنا نصوره الاول نفهمه. الشيخ احمد اعتمد المعنى الثاني وقال ان المؤمن لا ينجس معناه ان المؤمن لا يتنجس. طب كيف لا يتنجس وقد اصابته نجاسه وهو المني على القول بنجاسه المني؟ فيقول نعم، هذا يدل على ان بدنه طاهر غير انه جاور النجاسه، ومجاوره النجاسه له لا تقتضي ان يكون هو ان يكون بدنه متنجس بل بدنه طاهر. قال إذا قلنا مثل هذا في البدن استطعنا أن نقول مثله في الثوب، فالثوب كان طاهرا وما زال طاهرا غير أن النجاسة جاورته، وإذا جاورته النجاسة فمجاورة النجاسة له لا تخلع عليه وصف التنجس، فالثوب طاهر ومجاور إيه؟ للنجاسة. واضح هذا الكلام؟ طيب ما الذي يعني جعلك تلحق هذا بذاك؟ ماشي؟ اللي هو لا قائل بالفرق، لا قائل بالايه بالفرق، لا يوجد هناك من فرق في هذه المساله بين الثوب والبدن. فاذا ثبت هذا في البدن، في البدن ثبت مثله في الثوب، لانه لا قائل بالايه، لم يوجد احد منكم من العلماء قال هذا يختص بالبدن واما الثوب فلا. من قال بالتنجس قال في الثوب والبدن، ومن قال بالطهاره قال في الثوب والايه والبدن. او يقول هذا القائل البدن اذا اصابته النجاسه من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على انه غير نجس على ما قدمنا من ان الواجب حمله على نجاسه العين، يحصل الجواب عن هذا الكلام. او يقول البدن اذا اصابته النجاسه من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على انه غير ايه نجس كده نقطه صح. وبعد كده قال ايه، وعلى ما قدمنا من ان الواجب حمله من ان، وعلى ما قدمنا من ان الواجب، سامحوني انا ساعات الحركات بتاعه الاعراب انا لا اركز فيها يعني انشغال ذهني بس ماشي. وعلى ما قدمنا من ان الواجب، من ان الواجب حمله على نجاسة العين، يحصل الجواب عن هذا الكلام. كيف تفهم هذا الكلام؟ وقد يدعى أن قولنا الشيء النجس حقيقة في نجاسة العين. ما هذا بعده؟ هذا بعده عندي. في خلاف بين ولدك؟ هو يوجد خلاف؟ لا لا يوجد. البدن إذا أصابته النجاسة من موضع النزاع، طيب وقد دل الحديث على أنه غير إيه، البدن إذا أصابته النجاسة من موضع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس، هذا ليس فيه إعادة لما سبق تقريره، لا أجد فيه معنى جديد يعني. قال الشيخ وعلى ما قدمنا هذا الاستدلال، أنت أقمته على أي شيء؟ على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس بمعنى أن المؤمن لا يتنجس، وقلنا أن الحمل على هذا المعنى ليس متأتيا، وإنما يجب حمل هذا اللفظ على المعنى الأول، إن المؤمن ليس نجس العين، ليس نجس الإيه، وما دام ليس نجس العين يبقى يمكن أن يتنجس، المؤمن ليس نجس العين بل هو طاهر العين، وما كان طاهر العين يمكن أن يتنجس. يبقى إذا حملنا هذا الحديث على المعنى الأول وهو متعين، لم يكن في قولك ها، لم يكن في استدلالك، لم يكن هذا لم يعني لم يكن لهذا الاستدلال وجه، لم يكن لهذا الاستدلال إيه وجه. وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دل على أن عين المؤمن لا تنجس، فنخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف بطريقة أخرى، نقول له لفظ النجس نحن لا ننكر أنه يستعمل في المعنيين، نجاسة في العين والتنجس بالنجاسة الطارئة، لكن هو في أيهما حقيقة وفي أيهما مجازا؟ لو ادعينا أنه لفظ النجس حقيقة فيما كانت عينه نجسة، يبقى نقول نحن نحمل الحديث على ظاهره، واضح؟ إن المؤمن لا ينجس وهو حقيقة في نجاسة العين، واضح؟ وإذا حملنا الحديث على ظاهره وعلى حقيقته وأن المؤمن لا تنجس عينه فهو طاهر العين، طب ما كان طاهر العين يمكن أن يتنجس، وبالتالي إذا أردت أنت أن تحمله على معنى التنجس تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى، أما نحن في حملنا على معنى النجاسة العينية فنحن نحمله على الظاهر وعلى الحقيقة فلا نحتاج إلى دليل. ماشي، هذا كلام الشيخ. شيخ لم نعتبر قيد الإيمان هنا، وهي الواقعة الحال ذكر القيد. لا، مش مش مش مش كلمة واقعة الحال، هو اللفظ ورد بلفظ المؤمن، لفظ المؤمن في المؤمن نفسه معتبر بلا شك، يعني المؤمن يرد فيه هذا الحكم، لكن كما شرحت لك إن المؤمن لأنه مؤمن ولا إن المؤمن لأنه آدمي؟ احيانا انا اقرر الحكم في شخص وشخصه فاهم، وقيد الاضافه اليه معتبر، يبقى غيره لا يلحق به، وأحيانا أقرره فيه لمعنى معين، فمن يشارك في هذا المعنى يلتحق به. ماشي. عن عائشة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه: الأول، كان إذا اغتسل من الجنابة، يحتمل أن يكون من باب التعبير بالفعل عن إرادة الفعل، كما في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، كيف نفهم هذا؟ ويحتمل أن يكون قولها اغتسل بمعنى شرع في الغسل. واضح؟ واضح ده ولا مش واضح؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل فعل كذا، كما نقول: فإذا قرأت، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، لأن الاستعاذة تكون في أول القراءة لا في آخرها. ماشي. طب المعلومة اللي احنا استفدناها جديدا، إن الشيخ في الحاشية نقل عن داود الظاهري أنه حمل الآية على ظاهرها: فإذا قرأت القرآن انتهيت من قراءته فاستعذ. فيقول إيه؟ يستحب الإنسان إذا انتهى من قراءته أن يستعيذ. حمل الآية، هذا معنى جديد يعني أنه لم يكن عارف، ذكره الشيخ في الحاشية عن داود الظاهري. على كل إذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، أي أراد أن يغتسل، فماذا يصنع؟ يصنع كذا وكذا وكذا. واضح؟ ويمكن كان إذا شرع في الغسل، كان إذا اغتسل يعني شرع وبدأ في الغسل. ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى شرع في الغسل، فإنه يقال: فعل إذا شرع وبدأ، وفعل إذا فرغ. يبقى احنا كده عندنا الفعل ده ممكن يدل على 3 معاني، صح كده ولا لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، أي شارع وبدأ في الغسل. كان إذا اغتسل، أي انتهى من الغسل. كان إذا اغتسل أراد أن يغتسل ولم يبدأ في الاغتسال. واضح؟ فإذا حملنا، طبعا عندنا احتمالات 3 في اللفظ، بإيه؟ يعني بحكم اللغة هذا اللفظ يحتمل 3، لكن ماذا يحتمله في الحديث؟ ماشي؟ هو متردد بين معنيين، وهو في أحدهما أظهر. واضح؟ فيقال: فعل إذا شرع، وفرع إذا فرغ. فإذا حملنا اغتسل على شرع صح ذلك، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتا للبداء بغسل اليدين. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع في الغسل ماذا صنع؟ غسل يديه. وهذا بخلاف قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقتا للاستعاذة. وقت الشروع في القراءة هو تلفظك بأول آية، تلفظك بأول آية لا يمكن أن يكون هو وقت التلفظ بالاستعاذة. فلذلك قلنا إيه؟ يعني هذا الحديث بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة يمكن، بمقتضى اللغة، لكن ما الذي يتعين في الحديث هذا أمر آخر. بمقتضى اللغة ممكن كان إذا اغتسل أي انتهى من الغسل، كان إذا شرع في الغسل، كان إذا أراد أن يغتسل، لكن فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أولا لا يمكنني أن أقول كان إذا شرع في القراءة استعاذ، لأن وقت التلفظ بأول آية ليس هو وقت التلفظ بالاستعاذة. وإذا كان ممتنعا عندك كما هو عند الجمهور أن الاستعاذة لا تكون في آخر القرآن وإنما تكون في أوله في بدايته، يبقى هيمتنع عندك الاحتمال الثاني، ويتعين عندك احتمال واحد، وهو كان إذا فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. واضح؟ الوجه الثاني يقال كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله، وكانت عادته كما يقال كان فلان يخلق ضيف يعني يكرم الضيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وقد تستعمل كان لإفادة مجرد فعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول أكثر في الاستعمال، وعليه ينبغي حمل الحديث. وقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الفعل المضارع إذا وقع بعد كان، الفعل المضارع إذا وقع بعد كان ظاهر هذا اللفظ هو أنه يدل لا نقول على العموم، إنما يدل على تكرار وقوع الفعل، تكرار وقوع الفعل شيء والعموم شيء آخر. كان النبي يفعل، لا يقال هذه الصيغة إذا فعل الفعل مرة أو مرتين، لكن إذا كان يفعله مرارا وتكرارا فالفعل المضارع إذا وقع بعد كان يدل على التكرر وقوع هذا الأمر مرارا وإيه وتكرارا. أن هذا هو ظاهر اللفظ ولكن وهو الكثير في استعمال هذا اللفظ. طيب خلاف الظاهر والقليل هو أن يدل على وقوع الفعل إيه مرة بدون تكرار، واضح؟ وبالتالي إحنا القاعدة عندنا أن اللفظ يحمل على ظاهره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يغسل يديه، يبقى هذا وقع منه مرارا وتكرارا، ولأجل ذلك هي عبرت بصيغة كان يفعل. ونحن في الأمثلة نقول في كلام العرب يقولون كان حاكم الطائي يقري الضيف أو يقري الضيف، كان حاكم الطائي يقري الضيف يعني يكرمه، واضح؟ قال لو كان منه الإكرام مرة واحدة لا نقول هذا، لا نقول كان فلان يقري الضيف وهو إيه أطعمه مرة واحدة، لا ده هو لما أكرمه مرة ومرة ومرة كنا كان حاتم الضائي يقري الضيف، واضح؟ إحنا كده شرحنا القاعدة. قال وينبغي حمل الحديث، لماذا ينبغي حمل الحديث على هذا المعنى؟ كان الرسول إذا اغتسل يغسل يديه، حملناه على التكرار ولا ليه حملناه على التكرار؟ لأنه أكثر استعمال، لأنه الظاهر والأكثر استعمال. قال قلت لك بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار، تحمله على إيه؟ المروة. هو لم يحج إلا مرة واحدة، فهم؟ واضح؟ الوجه الثالث قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي، المعنى الحكمي الذي ذكرناه من المعاني الأربعة لمعنى الحدث، وقلنا إن الحدث يطلق على أربع معاني، منها إيه؟ أمر حكمي يقوم بالأعضاء يمنع من إيه؟ يمنع من استباحة الصلاة، ماشي؟ قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، واضح؟ يبقى الجنابة من المقصود بها هنا على هذا المعنى المانع الحكم الذي قام بالأعضاء منعك من أن تدخل في الصلاة. طب افهم بقى كده الكلام دوت. قد تطلق الجنابة على المعنى الحكمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة اغتسل من الجنابة، وقولها من الجنابة من في من الجنابة من في مش عارف مكتوب ايه عندك من الجنابة بعدها ايه في من معنى السببية، ماشي؟ يعني يوجد في من معنى الايه السببية. مجاز عن ابتداء الغاية، معنى السببية من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ له، كلام جميل جدا. افهم كده هذا الحديث كده بيقول ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. فسر الجنابة، قلت المانع الحكم الذي قام بالأعضاء، المانع الحكم الذي قام بالأعضاء، يبقى هو اغتسل لأجل الجنابة، لأجل المانع الحكم الذي قام بالأعضاء، اغتسل لكي يزيل هذا المانع. يبقى من هنا إيه؟ سببية. من هنا إيه؟ سببية. قال لي طيب خلي بالك من شيء، هي للسببية ولكنها متضمنة لمعنى إيه؟ ابتداء الغاية. والشيخ هنا يشير إلى قاعدة جليلة جدا جدا جدا، وهي إيه؟ في ظاهرة في حروف المعاني، هي هذه الظاهرة يعني أنا اكتشفتها يعني أو فهمتها، وهي ظاهرة ما نسميه بالاشتراك المعنوي في الحروف، الاشتراك المعنوي في الحروف. ما هي ظاهرة الاشتراك المعنوي في الحروف؟ هذا المثال مثلا من الابتداء الغاية وليس لها معنى آخر. أنت تقول لها 20 معنى وتأتي بالعشرين، هو لها 20 معنى، تأتي بالعشرين معنى، تضع 20 معنى أمام الآن، هي لها قرابة يعني لها عدد كبير جدا من المعاني. فأقول لك المعنى الأول متضمن لمعنى ابتداء الغاية، والمعنى الثاني متضمن لمعنى ابتداء الغاية، والثالث متضمن لمعنى ابتداء الغاية، والرابع متضمن لمعنى ابتداء الغاية. فهي في الجميع لمعنى ابتداء الغاية، وفي بعض المواضع تدل على هذا المعنى مع زيادة، يعني هي أحيانا تدل على هذا المعنى فقط. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، هنا ابتداء الغاية وفقط، وأحيانا تدل على هذا المعنى مع زيادة. فالسببية معنى من معاني من، بس هي أيضا سببية متضمنة لمعنى ابتداء الغاية، فهم؟ يبقى هذا المانع الحكمي منه نشأ الاغتسال، منه نشأ الاغتسال، كما أن المسبب ينشأ من السبب، السبب بداية للمسبب، صح كده ولا لا؟ السبب بداية للمسبب، والجنابة بداية للاغتسال، فأعطت المعنيين، أعطت إيه؟ معنى ابتداء الغاية، ماشي؟ وأعطت معنى السببية، معنى السببية الذي ذهب عقلك إليه هذا معنى صحيح، لكنه بداخله يتضمن معنى ابتداء الغاية. واضح هذا الكلام؟ فالشيخ أعطى هذا المعنى. إذا ضمن المعنيين نقول أنه مجاز. إيه؟ إذا ضمن المعنيين نقول أنه مجاز. إحنا عندنا قاعدة قاعدة في الاشتراك المعنوي، إيه؟ أن كل فرد من الأفراد وجد فيه الاشتراك المعنوي هو حقيقة لا مجاز. يعني لفظ الإنسان يطلق عليك وعلى أنت متضمن لمعنى الإنسان وزيادة، وأنت متضمن لمعنى الإنسان وزيادة. فإذا أطلقنا لفظ الإنسان على زيد أطلقناه إطلاق حقيقي، مع أن زيد ليس إنسانا فقط، لا ده إنسان ومن بلد كذا وديانة كذا، كل هذه أشياء زيادة على مسمى الإنسان. واضح؟ فالمشترك المعنوي يطلق على أفراده بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز. واضح؟ الشيخ هنا بيقول إيه؟ من معنى السببية مجازا عن ابتداء الغاية، في اتجاه ثاني في الحروف، في اتجاه ثاني في الحروف، يعني أنا ذكرت لك في اتجاه الاشتراك المعنوي، كان ممكن في اتجاه ثاني، لا هو لا يقول بالاشتراك المعنوي، يقول كالآتي، يقول من حقيقة في ابتداء الغاية، فإذا استعملت في غير ابتداء الغاية كأن استعملت السببية، يقول استعملوها في السببية مجازا، يبقى هذا اتجاه وهذا اتجاه، واضح؟ فالشيخ يقول من هنا تعطي معنى السببية، وأصل وضع من ابتداء، فهي حقيقة في ابتداء الغاية، فإذا استعملت في السببية كانت هذا اتجاه، والاتجاه الثاني اللي هو اتجاه الايه؟ الاشتراك المعنوي. من حيث إن السبب مصدر للمسبب ومنشأ عنه، من حيث دي تعتبرها أنت إيه؟ علاقة المجاز، من حيث ماشي دي علاقة المجاز. الشيخ مدقق العيد يقول لك من هنا استعملت في معنى السببي وليس هذا هو المعنى الحقيقي لمن. المعنى الحقيقي لمن هو ابتداء الغاية. فما هي العلاقة التي سوغت لنا هذا المجاز بأن نستعمل ما وضع لابتداء الغاية في معنى السببية؟ قال من حيث إن السبب مصدر ومنشأ للمسبب. واضح؟ هذه هي علاقة الإيه؟ المجاز. الوجه الرابع غسل يديه. هذا الغسل قبل إدخال اليدين الإناء، وقد تبين ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وإحنا قلنا قبل كده إن هو يستحب غسل اليدين قبل الإدخال في الإناء ثلاثة، صح كده ولا لا؟ قلنا ماذا قلنا ساعتها؟ قلنا يكره لمن قام من النوم أن يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها إيه؟ ثلاثة. وقلنا أنه يستحب له حتى ولو كان يقظانا يستحب له إيه؟ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء إيه؟ ثلاثة. هذا واضح ولا مش واضح؟ وهناك الشيخ قال فرق بين أن يقول يكره ويستحب، عندما ذكرنا أن هذا الكلام مؤداه القول بخلاف الإيه؟ الأولى. ماشي. الوجه الخامس نقف عندها إن شاء الله.